الحمد لله. يقرأ الإنسان في كتب التراجم خاصة للعباد والصالحين ولبعض العلماء، فيجد في زوايا الشخصية التي يقرأ لها جوانب متألقة ومشرقة، ويجد فيها اختيارات خاصة للعالم. قد تكون هذه الاختيارات في نوع من الزهد، وقد تكون هذه الاختيارات في نوع من التعبد، وغير ذلك من الصور التي يأخذ بها العالم أو العابد ليربي بها نفسه، وهو يفعل ذلك لا ليقول للناس اقتدوا بي. والمراد من هذا أن بعض الأخيار والفضلاء والصالحين حينما يقرؤون هذه السير والشخصيات قد يجد في نفسه نوعا من الإحباط، حينما يقع عن عابد أنه يقوم الليل ساعتين أو ثلاث، وحينما يجد أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وحينما يقرأ أنه لا يكاد يفطر عن الثغور والجهاد في سبيل الله عز وجل، إلى غير ذلك من مقامات الخير. ثم إذا نظر وشعر بالإحباط ربما تراجع وقال أنا لست كفءاً أن أنظر في هذه السيرة، ولست كفءاً أن أكون وأن أكون، ثم يبدأ يقرع نفسه. والذي أوصي به نفسي وإخوتي أن ينظروا دائماً وأن يرفعوا أبصارهم إلى القدوة المطلقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستجد في حياته البساطة، وستجد في حياته رفع التكلف، وستجد في حياته الطلاقة والبشاشة، وستجد في نفسه، فستجد في حياته وفي شخصيته ما يمكنك أن تقتدي به، بخلاف غيره من الناس فإنك قد تجد في سيرته ما تعجز أن تقتدي به. أقول ذلك لأن الله عز وجل إنما ربطنا بالاقتداء المطلق في شخصه هو صلوات الله وسلامه عليه، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.